بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو في الأفق علمه شديد القوى ذو ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يري ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فتمرونه على ما يري ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند

أم للإنسان إلا ما تمنى أم للإنسان ما تمنى I love you.